أو يلقاها غيره كزوجته أو ولده أو خادمه ثم يمسحها بعدين أو يغسلها. هذا من الأدب الشرعي. وفق الله جميعا. الأمر بالعقل الأصابع والصحفة هل هو للوجوب أو الاستحباب؟ الأصل الأوامر وجوب، المعروف عند العلماء أن الاستحباب، لكن الأصل الأوامر وجوب. الأصل الأوامر الرسول ونواهيه، الوجوب في الأوامر وفي التحريم في النواهي، هذا هو الأصل. نعم. لو استأذن الشخص نفسه وقالوا تسمح تقوم من هنا على أساس فلان يجلس مكانك، لا يقولون لا شيء، هو حق مكانك، هو حق مكانك. نعم. كبير في السن يا شيخ، ولو هو حق مكانك، السابق حق مكانك. نعم. وكذلك من اعتاد في المسجد محلا يدرس فيه فهو أحق به. هذا ما عليه توجه، ما عليه دليل. لا هذا غلط. من سبق فهو أحق. إذا واحد كبير في السن دخل في مجلس مثلا ويطلب من الصغير قم، لا من باب الإثارة، إذا آثرها لا بأس، ثم يقومه لا. أيوة. ثم إذا آثرها بطيب نفس بالاحترام يعني، إذا آثرها بطيب نفس لا بأس. استدام ما يمكن أسأل عمل. نعم. لو استاذنوا قالوا اذا تسمح تقوم مثلا من مكان هذا يجلس فلان، قد يقوم وهو براضي، قد يستحي منهم يقوم وهو براضي. شيخ كان عم او خال او اخ كبير، اذا اثرها لا باس، اذا اثرها، لكن حتى لو كان عم او خال ما يامره يا شيخ، اذا اثرها لا باس. وما الامر لا النهي شيخ، النهي التحريم لحرير، هذا الاصل. الاصل يقول صلى الله عليه وسلم ما لا يسمع عنه فاجتنبوه. كم مسموح إذا كان المجموعة خمسة أو ستة والباقين أرادوا أن يتناجوا فيما بينهم؟ إذا كان الباقي واحد هذا الحل. نعم. إذا كان الباقي واحد هو محل النهي، أما إذا كان الباقي أكثر من واحد فلا بأس. من إذا كان الباقي أكثر من واحد لا بأس. جزاك الله خيرا. غسل القائم من النوم أحسن الله. غسل اليدين للقائم من النوم واجب، لا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثة، حتى لو كان فيها القيلولة أحسن الله عملت. لا هذا نوم الليل أما أسهل، لكن إذا غسلها لو غسل من أقل من ثلاثة شيخ يجزئ. نعم. لو غسلها أقل من ثلاثة. نعم. ثلاثة. النبي أمر بغسلها ثلاثة. صلى الله عليه وسلم. ذكر الشيخ الألباني في التعليق على صحيح مسلم حديث الحسة صلى الله عليك، مفاده معناه النهي عن قول الإنسان لآخر مطلقا. ما أعرف، لا يقيم الرجل إقامته، أما القيام له لا بأس، إذا قام اختياره لا بأس، من باب الإثارة. نعم. صلى الله عليك. نعم. كان مجالس القرى الذي كان الصف الاول، نعم، الايثار بمجالس القرى اذا كان يقيم من الصف الاول من اجل فلان، يترك الصف الاول يجهو من اجل ابيه او عالم، الاقرب انه لا حرج في الايثار، اذا اثر اللي كبر سنه او لعلمه، هو يحتجب عنه على هذا ان لما وفد فقيه وفد لقيف، لما جاء وفد لقيف من الطائف جاء المغيرة يبشر بهم، فقال الصديق دع البشارة لي، فآثره المغيرة وبشر به من الصديق. جاء في السنة الأمر بإفشاء السلام، فهل نقول بوجوبه؟ نعم. هل نقول بوجوب إفشاء السلام؟ الله ظاهر السنة. طيب الرسول أمر بذلك. الجمهور ما يقول بالسنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لقيته وسلم عليه، معروف عند العلماء أن المبدأ سنة والرد واجب، لكن يقول به أن الواجب أن جميع واجب، خيرهما الذي يبدأ لا أحسن، هذا ظاهر السنة. بس صارف له عند الجمهور يا شيخ، يقول صلى الله عليه وسلم إذا لقيت أخاك فسلم عليه، إذا لقيت أخاك فسلم عليه. قول صلى الله عليه وسلم في رواية توضأ وانضح فرجك، يستدل به من يقول يجوز تقدم الوضوء على الاستنجاء، فمن رد يا شيخ؟ جاء تصريح ثم أغسل، أمر صلى الله عليه وسلم بغسل الفرج، غسل فرجك ثم توضأ. يا ما في حاجة يا رضي الله عنه والله. الاستنجاء قبل. إذا دخل الإنسان على مجلس، هل السنة أن يجلس حيث ينتهي المجلس؟ حسن الله إليك. هذا السنة أنت حيث ينتهي المجلس، إلا إذا أثرها. أي نعم. أحسن الله إليك. سلم ويجلس حتى ينتهي المجلس. أحسن الله إليك. كيف يرد المصلي السلام؟ بالإشارة. كيف الإشارة؟ كان النبي يرد بذلك كأنه صافح. أي نعم. جزاك الله. من أصبعك تمسحها بأصبعك حتى تأخذ البقية ثم تلعبها، وهذا يعني من السنة من الأصابع. نعم. تسلتها بالأصابع. المخدوم كذلك يا شيخ. المخدوم يا شيخ قلتم أحسن الله عملك، مش فيه المخدوم الرجل أن يلعق أصابعه مخدومة؟